بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والتسعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبوة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالتكذيب بحافرة بأربع: ألا يقرب البيت أو لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة، وأن يتم أو يتم إلى كل ذي عهد عهده أو عهده، إذا كان يتم يتم عهده، إذا كانت بالمبني للمجهول. فقالوا عند ذلك: يا علي، أبلغ ابن عمك أن قد نبذنا العهد وراء ظهورنا، وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن الرماح وضرب السيوف في الحاشية واحد. قال ابن حجر: هذا ملفق من مواضع أتابع بعون الله عز وجل. والأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أو عشرون من ذي الحجة، والمحرم وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر. وكانت حرما لأنهم أؤمنوا فيها، وحرم قتلهم وقتالهم أو على التغليب، لأن ذي الحجة والمحرم منها، والجمهور على إباحة القتال في الأشهر الحرم، وأن ذلك قد نسخ. واعلموا أنكم غير معجز الله، لا تفوتونه وإن أمهلكم، وأن الله مخزي الكافرين، مذلهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالعذاب. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين، ثم الجملة معطوفة على مثلها. والأذان بمعنى الإذان وهو الإعلام، كما أن الأمانة والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الأولى إخبار بثبوت البراءة، والثانية إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت. وإنما علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين، وعلق الأذان بالناس لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم، وأما الأذان فعام لجميع الناس، من عاهد ومن لم يعاهد، ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث. يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، لأن الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج، أو يوم النحر، لأن فيه تمام الحج من الطواف والنحر والحلق والرمي. ووصف بالحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر. أن الله بريء من المشركين، أي بأن الله حذفت صلة الأذان تخفيفا، ورسوله عطف على المنوي في بريء أو على الابتداء، وحذف الخبر أي ورسوله بريء، وقرئ بالنصب عطفا على اسم إن والجر على الجوار أو على القسم، كقولك لعمرك. وحكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأها فقال: إن كان الله بريئا من رسوله فأنا منه بريء. فلببه الرجل إلى وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم وإن كانوا أقارب، وإن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا. ثم قال: إلا تفعلوه، أي إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضا، حتى في التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة، ولم تجعلوا قرابة الكفار كلا قرابة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة، لأن المسلمين لم يصيروا يدا واحدة على الشرك، أعيد الصحيح، لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا، كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة الأهل والسكن والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبى، لهم مغفرة ورزق كريم لا منة فيه ولا تنغيص ولا تكرار، لأن هذه الآية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريم، والأولى للأمر بالتواصل، والذين آمنوا من بعد، يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، جعلهم منهم تفضيلا وترغيبا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو القرابات أولى بالتوارث، وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة في كتاب الله في حكمه وقسمته أو في اللوح أو في القرآن، وهو آية المواريث، وهو دليل لنا على توريث ذوي الأرحام. إن الله بكل شيء عليم، فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه، قسم الناس أربعة أقسام، قسم آمنوا وهاجروا، وقسم آمنوا ونصروا، وقسم آمنوا ولم يهاجروا، وقسم كفروا ولم يؤمنوا. سورة التوبة ترتيبها 9، آياتها 129، لها أسماء: براءة، التوبة، المقشقشة، المبعثرة، المشردة، المخزية، الفاضحة، المثيرة، الحافرة، المنكلة، المدمدمة، لأن فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه، وتبعثر عن أسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم وتنكلهم وتشردهم وتخزيهم وتدمدم عليهم. وفي ترك التسمية في ابتدائها أقوال، فعن علي وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن بسم الله أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان، وعن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه سورة أو آية قال: جعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أين نضعها، وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال لأن فيها ذكر العهود وفي براءة نبذ العهود، فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان القرينتين وتعدان السابعة من الطوال وهي سبع. وقيل اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم الأنفال وبراءة سورة واحدة نزلت في القتال، وقال بعضهم هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان، وتركت بسم الله لقول من قال هما سورة واحدة. براءة خبر مبتدأ محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. من لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة، كما في قولك برئت من الدين أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، كما تقول كتاب من فلان إلى فلان أو مبتدأ لتخصيصها بصفتها، والخبر إلى الذين عاهدتم كقولك رجل من بني تميم في الدار، والمعنى أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين وأنه منبوذ إليهم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.